إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا حول سلسلة تربية المسلمين من سيرة النبي الصادق الوعد الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحبتي في الله، تحدثنا مع حضراتكم في اللقاء السابق حول سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عندما تطرقنا إلى مسألة زواج النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من زوجة، وقد جمع صلى الله عليه وسلم بين 9 زوجات، وتعرضنا لما يقوله غير المسلمين وما يلقونه من شبهات حول هذا الأمر، ورددنا على هذه الشبهات ليس من كتبنا بل من كتبهم هم. واليوم ننتقل إلى مشهد آخر أو شيء آخر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته، وهو أولاد النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفنا على زوجات النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كم عددهن ومن هن، وترتيب زواجه صلى الله عليه وسلم بهن، من ماتت قبل البعثة ومن ماتت بعد البعثة، فقد ألقينا الضوء على هذا الأمر. أما اليوم بإذن الله نتحدث إن شاء الله تعالى عن أولاد النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله: كان له صلى الله عليه وسلم 3 بنين، كان له 3 بنين. صفحة 28. كان له صلى الله عليه وسلم 3 بنين، ويريد نحفظ زي ما حفظنا زوجاته: القاسم، وكان به يكنى، كان يقال له أبا القاسم. وتكلمنا على مسألة الكنية والاسم لو تذكرون، نذكر حتى من لم يكن قد حضر معنا يستفيد من هذا الأمر. قلنا يا جماعة إن ممكن إنسان يبقى اسمه أبو القاسم على كنية النبي صلى الله عليه وسلم، وممكن يبقى اسمه محمد على اسم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا جائز في إيه؟ في عصرنا. ليه؟ بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا قديما في وجود النبي صلى الله عليه وسلم بين قومه وهو على قيد الحياة كان هذا لا يجوز. ليه؟ لأن ما ينفعش واحد، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. قلنا علشان ممكن لما يكون إنسان بينده يقول إيه؟ يا محمد، يبقى معنى كان بيعمل ايه؟ ما بيندهش على الرسول، صح؟ انما لما يقول يا ابا القاسم يبقى بينادي على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. فاهمين قصدي؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم له ولد اسمه القاسم، وكان به يكنى، فكان يقال له ابا القاسم. القاسم ولد قبل النبوة، ولد قبل النبوة، يبقى ابن مين؟ يبقى ابن السيدة خديجة. وتوفي وهو ابن 2، مات عند ايه؟ 2. وعبد الله ده الولد الآخر، وسمي الطيب والطاهر. هو مين؟ عبد الله، وسمي أيضا بالطيب وسمي أيضا بالطاهر، يعني يقولوا له عبد الله أو الطيب أو الطاهر، كلها أسماء إيه؟ لواحد فقط وهو عبد الله. ليه يقال له الطيب وليه يقال له الطاهر مع إن هو اسمه عبد الله؟ مين يعرف؟ بعد كده نبقى نعمل جوائز على الأسئلة دي إن شاء الله. حدش يعرف ليه؟ لأنه ولد بعد النبوة، يعني لم يولد في الإيه؟ في الجاهلية يعتبر، لذلك سمي بإيه؟ الطيب والإيه؟ والطاهر. وقيل الطيب والطاهر غير عبد الله، يعني إن يبقى النبي صلى الله عليه وسلم له مين بقى؟ القاسم وعبد الله والطيب والطاهر، يبقوا كده كلهم كم؟ أربعة. لا، هذا الكلام ليس صحيح، إنما الصواب أن له الإيه؟ القاسم ومين؟ وعبد الله، وعبد الله ده يكنى بالطيب وبالطاهر، فهذا الأول الذي ذكرناه هو الصحيح، وهذا كما رجحه ابن حزم في جوامع السيرة. والثالث، الابن الثالث هو إبراهيم، ولد بالمدينة سنة 8، يبقى اتولد بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المدينة، اتولد سنة ايه؟ 8، يعني 8 ايه؟ هجرية. ومات بها سنة 10، يعني ايه؟ وهو ابن ايه؟ 17 شهرا او 18 شهر، ابن 17 شهر او ابن 18 شهر. ملاحظين حاجة؟ ملاحظين ايه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم كلما أنجب ولدا ذكرا توفي بإيه؟ مبكرا. واحد يموت عنده سنتين، واحد يموت عنده 17 شهر أو 18 شهر، يعني برضه تقريبا سنتين. هو ربنا ما بيحبش النبي ولا إيه؟ ها؟ سؤال، هو ربنا بيحب النبي ولا ما بيحبوش؟ إيه ده؟ يعني اللي ربنا بيحبه ممكن يبتليه إن هو يعني يأخذ منه ولده؟ أصل في بعض الناس لما ابنه يموت بيزعل، ويقول لك ايه بقى؟ يا رب هو يعني ما فيش ولاد حد في الدنيا غير ولاد انا؟ ما بتحصلش؟ بتحصل كتير، يقول له يا رب ما العيال ماليه الشوارع اهي وماليه البيوت، اشمعنا ولاد انا؟ يا ابني يا حبيبي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يا ابني انت ما تقولش الكلام ده، الكلام ده انت لو قلت معترض بيه ومقتنع بيه ومعتقد بيه تبقى كفرت، تكفر، تخرج من الملة. امال الاصل ايه؟ لو انسان اصيب بهذا الامر، ابتلي بهذا الامر، يعني اختبر، لان الابتلاء هو اختبار وامتحان، ربنا بيمتحن ايمانك، تقوم تعمل ايه ساعتها؟ تقوم تقول ايه؟ الحمد لله، انا لله وانا اليه راجعون. ليه؟ لان في حديث قدسي النبي صلى الله عليه وسلم يذكر عن رب العزة تبارك وتعالى أن الله عز وجل لما يأمر بقبض روح ولد العبد ابنه، فيوم يسأل الملائكة وهو بهم أعلم، هو عارف اللي حصل بس بيسأل الملائكة، وهقول لك برضو ليه بيسأل الملائكة، فيسألهم وهو بهم أعلم: هل قبضتم فلزة كبد عبدي؟ فيقولون: نعم يا رب. فيقول: ماذا قال؟ فيقولون: حمدك واسترجع، يعني قال الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني إحنا أصلا لله، ملك لله، وكده كده في النهاية إحنا برضو راجعين لله. هو ده المعنى، يعني إحنا لله، هو اللي خلقنا يمتلكنا، هو يتصرف فينا كيفما شاء، يبقى أنا مش من حق أعترض. فهمت المعنى؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. ابني مات وأنا التاني برضو هموت، وإنا إليه راجعون. فهمتها؟ إذا قالها دي بقى، يوم ربنا يقول للملائكة إيه؟ ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. يبقى ربنا كان بيعمل فيه ده عشان يديله ايه؟ يديله بيت في الجنة. طب بالله عليك بيت في الجنة يسوى ايه؟ يسوى انك تضحي بكل حاجة في الدنيا، صح؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. الصوت الكرباج يعني، فهمني؟ يعني مسافة دي حوالي 50-60 سنتي. الستين سنتي دول في الجنة لو انت ضمنت دي في الجنة احسن لك من الدنيا واللي فيها. يعني ده انت هتبقى واقف فيها ما بتتحركش، انت هتعرف تتحرك ولا تعرف تقعد اصلا؟ ده 50-60 سنتي بس، دي احسن لك من الدنيا كلها واللي فيها. طب ده بقى هياخد ايه؟ بيت في الجنة واسمه بيت الحمد، والجزاء من جنس العمل لانه حمد الله عز وجل. طيب بعض الناس بيزعل ان هو فقد ابنه. طيب ما هو ارجع يا اخي، انت مش بتقرأ كل يوم جمعة وليلة الجمعة سورة الكهف؟ ما بتقراش فيها قصة موسى والخضر عليهما السلام، لما ان الخضر مر بالغلمان يلعبون فاخذ من بينهم غلام فقتله؟ طب الولد ده عمل ايه؟ انت شايف في القصة انه عمل اي مشكلة؟ مفيش، ده بيلعب مع الاطفال، فجأة الخضر عمل ايه؟ مسكه، تعالى يا ابني، خده خرج بيه بعيد عن الاطفال وراح عمل ايه؟ الرواية تقول لك بقى ان هو خدش رأسه بحجر، ضرب رأسه بحجر، وبعدين خدع يعني اخذ من جيبه السكين ثم اختلع رأسه عن جسده. طب ليه بقى كل ده؟ ها السبب ايه بقى؟ التعليق في النهاية ايه بقى؟ كان هيعمل ايه؟ يرهقهما ايه؟ طغيانا وكفرا. يعني ده كان هيكفر ابوه وامه. ابوه وامه طبعا زعلوا ان هو مات، بس لو كانوا يعلموا الغيب كانوا قالوا الحمد لله انه مات دلوقتي. يبقى انت ما تعرفش اللي ربنا اخذ منه ولده دلوقتي اخذه ليه. وبعدين ما ياخده يا اخي، هو مش ملكه؟ وهو اللي اداهولك؟ هو انت اديت لربنا ايه عشان يديهولك؟ ابدا، ده هو اداهولك منه ايه؟ منه سبحانه وتعالى، هبه ليك، عطاء منه ليك. خلاص من حقه ان هو ياخد وقت ما هو يريد ويعطولك وقت ما هو يريد. ما هو كان ممكن من البدايه ما يخليكش تشوفه اصلا. مش في اكتر من واحد عقيم لا يلد لا ينجب، صح ولا لا؟ وكم من امراه عاقر لا تلد؟ طب ما كان من البدايه ممكن يريحك من القصه دي اصلا. لا، بس من رحمة ربنا بيك ان هو عمل ده عشان يعمل لك في الجنة. يعني كان ممكن يخلي الانسان عقيم من البداية، فاهم قصدي؟ اصل بعض الناس ممكن يقول لك ايه، طب خلاص بقى، ما هو خلاص بدام هو خد ابنه، طب ما كان يخليه من الاول عقيم عشان ما يشوفوش ويزعل عليه. ونقول له هو يزعل ليه وهو يزعل ليه؟ ما كان يحمد ربنا سبحانه وتعالى، يحمده ويسترجع، يبقى استفاد ان هو ايه؟ خد بيت الحمد. بس دي بقى ايه؟ مش اي حد برضو يوصل لها دي، لازم الناس اللي عندها ايه؟ ايمان. فربنا يقوي ايماننا. طيب دي نقطة. النقطة التانية، يبقى عرفنا بقى ان مسألة بقى موت الغلمان للاباء دي مش مسألة ان هي ايه؟ مسألة بقى بغض للاباء من الله عز وجل. لا بالعكس، ده طلعت انها حب، وبالاخص ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم الموضوع حصل معاه اكتر من مرة، مش مرة واحدة، فابناء الذكور كلهم. درس تاني، طب ما احنا برضو لاحظنا ان اولاد النبي صلى الله عليه وسلم الذكور بيموتوا والبنات ايه؟ بيعيشوا. طب اشمعنى؟ ايه الحكمة؟ والله اعلى واعلم. سيدنا زكريا انجب يحيى. سيدنا زكريا ده كان بيشتغل ايه؟ نبي. ابنه يحيى ده اشتغل ايه؟ نبي. سيدنا ابراهيم كان شغال ايه؟ نبي. خلف اسحاق واسماعيل، الاثنين اشتغلوا ايه؟ انبياء. اسحاق كان شغال نبي، خلف مين؟ يعقوب، اشتغل ايه؟ نبي. يعقوب كان شغال ايه؟ نبه، خلف مين؟ يوسف، طلع ايه؟ نبي. طب ازاي بقى محمد خاتم الانبياء والمرسلين واولاده يعيشوا؟ تيجي منين؟ فهمتوها؟ ما هو لو اولاده هيعيشوا يبقى كده هيبقوا ايه؟ هيبقوا انبياء. يبقى سيدنا محمد مش خاتم الانبياء والمرسلين بقى، صح؟ فدي برضو حكمه من ربنا. ايضا عشان يبقى ده درس واسوه للي ابنه مات في الصغر، يقول يعني انا عند ربنا هكون احسن من النبي محمد، ده حصلت للنبي محمد، يبقى انا ليا في ايه اسوه. عشان كده ربنا بيقول ايه بقى، لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. وصل معنى؟ وكان له صلى الله عليه وسلم 4 بنات. يبقى هو له في الذكور مين؟ القاسم وعبد الله اللي هو الطيب والطاهر وابراهيم. القاسم وعبد الله من مين؟ من السيدة خديجة. وابراهيم من ماريا المصرية او ماريا القبطية، لان مصرية يعني قبطية. وكان له 4 بنات صلى الله عليه وسلم، يبقى كده كلهم المجموع كام؟ 7. البنات بقى دول مين؟ زينب رضي الله عنها، وتزوجها أبو العاص ابن الربيع ابن عبد العزة ابن عبد الشمس، وهو ابن خالتها هالة بنت خويلد. ما السيدة هالة دي أخت مين؟ السيدة خديجة رضي الله عنها وارضاها. فهي بنتها اتجوزت ايه؟ بنت السيدة خديجة يعني اتجوزت ها؟ ابن خالتها اللي هي مين؟ هالة. وعلى فكرة هيقابلنا موقف، بس ده في النهاية في قرب نهاية حياة النبي صلى الله عليه وسلم، موقف هيلتقي به مع السيدة هالة عشان هتفكره بالسيدة خديجة. يبقى السيدة زينب التي تزوجها مين؟ أبو العاص بن الربيع اللي هو ابن خالتها هالة. وفاطمة تزوجها مين؟ سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. ورقية وأم كلثوم تزوجهما عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. تزوج رقية ثم أم كلثوم وتوفيتا عنده، يعني هو جوز السيدة رقية بعدين ماتت، راح النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه انت كده قاعد من غير جواز؟ لا، خد بنتي ايه ام كلثوم كمان. ايه ده يعني؟ مش قال له بقى ده انت طلعت وشك وحش على بنتي، اتجوزتها ماتت خلاص مش منديك تاني، فاهمين عايز اقول ايه؟ لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه ده انت اتجوزت رقية وقدر الله ان هي ماتت، فانا بحبك يا عثمان وانت رجل حيي ورجل فعلا تستحق النسب وتستحق الصحبة وتستحق وتستحق، لا خد بنتي كمان ايه ام كلثوم. وتوفيت عنده ولهذا سمي ذا النورين، لانه جمع نورين من النبي صلى الله عليه وسلم في بيته اللي هما السيدة رقية والسيدة ام كلثوم. شفت بقى؟ تلاحظ كده ان بتبدأ عندك ايه بعض المصطلحات اللي انت عارفها ومتعود عليها تبدأ تفهمها، هو جات ليه بقى اسمه لز النورين، فتبدأ تفهم القصة، فاهمني؟ عشان كده قلنا يا جماعة السيرة منهج حياة. المهم، توفيت رقية يوم غزوة بدر في رمضان سنة 2 من الهجرة، وده هنتكلم لسه على الغزوات ان شاء الله ونفهم ايه حكاية الغزوات. يبقى غزوة بدر كانت امتى؟ سنة 2 هجرية. امتى في الشهور؟ شهر رمضان. وتوفيت ام كلثوم في شعبان سنة 9 من الهجرة. فالبنات 4 بلا خلاف، والبنون 3 على الصحيح اللي هو القاسم وعبد الله وابراهيم. واول من ولد له بقى، تعال بقى نشوف ترتيبهم كلهم، كده عرفنا انهم 7، بس مين بقى اللي اتولد الاول؟ اول من ولد له القاسم، عشان كده كان بيكنى ابا القاسم، ثم زينب، ثم رقية، ثم ام كلثوم، ثم فاطمة. وجاء ان فاطمة اسن من ام كلثوم، يعني هي قبل ايه ام كلثوم، يعني اكبر منها سنا. وهذا كما جاء باختصار من تهذيب الاسماء واللغات. اذن كلهم من مين؟ من السيدة خديجة رضي الله عنها، إلا إبراهيم فإنه من ماريا القبطية رضي الله عنها، وكلهم توفوا قبله، يعني كل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا وهو على قيد الايه يعني شاف موت بناته وأولاده إلا فاطمة رضي الله عنها، فهي التي ماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها عاشت بعده 6 أشهر على الأصح الأشهر. عاشت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم 6 شهور، وبعد 6 شهور إيه؟ توفيت رضي الله عنه. طيب ده بالنسبة لأولاد النبي صلى الله عليه وسلم. حد عنده استفسار في المسألة دي؟ ها؟ كويس. النبي خلف كم بقى؟ 7. يعني ما كانش عامل تحديد نسل؟ ما كانش فيه تحديد نسل ولا انظر حولك ولا الكلام اللي بيتقال ده؟ مش لازم بقى أقعد أتكلم فيها كتير، يعني هي خلاص مفهومة. لا بس برضو لازم نوضح. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. في حاجتين يا جماعة في مسألة تحديد النسل، في منها جزئية في التحديد تبقى حرام، وفي منها جزئية في التحديد لا بأس بها مباح، بل أحيانا ممكن توصل للواجب. زي إيه؟ يعني مثلا امرأة أنجبت وبعدين خلاص بدأت تشعر بتعب، أنت خدتها لطبيبة النساء، بدأت تعمل لها تحاليل و و و وفوجئت قالت لك إيه؟ أنت فوجئت لقيت طبيبة النساء بتقول لك لا والله في الحقيقة أنت زوجتك يعني سيبها بقى تستريح شوية من الحمل ده، لأن الحمل فيه ضرر عليها وعلى صحتها وعلى الجنين كمان. يبقى هنا أصبح الحل إيه؟ تحديد النسل. وده بقى مستحب؟ ده واجب، لأنك أنت هتلقيها إيه؟ في ضرر. معايا ولا لا؟ يبقى أصبح واجب عليك وعلى الأم إن هي إيه؟ تحافظ على صحتها وكمان على صحة الجنين اللي جاي. معايا ولا مش معايا؟ يبقى هنا التحديد مفيش مشكلة. واحد تاني بقى، والله أصل إحنا بس الظروف الاقتصادية دلوقتي، وبعدين أنا مرتبي في الشغل محدود، وبعدين أنا معرفش إيه فاهم، وغلاء الأسعار و و و، فإحنا هنحدد النسل. ليه يا عم؟ يقول لك أصل هجيب عيال أصرف عليهم منين؟ تصرف عليهم منين؟ أنت كان مين اللي صرف عليك أصلا؟ أنت كان مين اللي جابك الدنيا دي؟ ومين اللي أكلك؟ ومين شربك؟ ومين عايشك هنا؟ أنت يا ابني مؤمن إن أنت بتعبد إله اسمه الرازق الرزاق ولا لأ؟ لو مؤمن بدي يبقى خلف وما تخافش، نحن نرزقكم وإياهم. والآية الأخرى نحن نرزقهم وإياكم، يعني إيه؟ يعني أنت بترزق وهو بيرزق. ما تجيش بقى تتكلم تقول أصل طب أجيب له منين، كأن ربنا بيقول لك زي ما رزقتك هرزقه، وبعدين ما تحملش همه. فاهم قصدي إيه؟ هو ده بقى النسل اللي تحديد النسل اللي إيه؟ اللي لا يجوز شرعا، خشية الفقر. مفهومة؟ طيب تعال بقى ننتقل لمسألة تانية، وهي صفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة وتبشير اليهود به. نعم. كويس، مصحصح اهو. صلى رسول صلى الله عليه وسلم. هو ربنا قصدك تقول ربنا ليه سأل الملائكة لما قال هل قبضتم روح عبدي وهو بهم أعلم أصلا؟ طب بيسألهم ليه؟ معايا؟ ودايما كده في كتير من الاحاديث تلاقي ربنا سبحانه وتعالى يسال الملائكه وهو ايه بهم اعلم. يعني مثلا حديث، ولو اني كنت حابب ان انا باختم بهذا الحديث يعني خلاص نقوله دلوقتي. مثلا حديث الاخر، ان لله تبارك وتعالى ملائكه سياحه في الارض يجوبون الارض ليل نهار يلتمسون حلق الذكر اللي هي مجالس الايه العلم. كويس كده؟ فإذا ما وجد منهم ملكا مجلسا، يعني في ملك ماشي في الشارع بره كده، تخيل معايا هم ماشيين بقى في كل الشوارع عمالين بيدوروا على ايه؟ على الناس اللي بتذكر ربنا، مش الناس اللي قاعده على القهاوي ولا اللي قاعد على التلفزيون ولا اللي قاعد واقف في الشارع. لا، يلتمسون مين؟ اللي قاعدين في مجالس العلم. فيمر ملك منهم ويدخل يفاجئ يلاقينا ايه قاعدين هنا فين؟ في مسجد الشهيد. يوم يطلع بره ينادلهم كلهم، يجوا الملائكة هلموا إلى بغياتكم، تعالوا انتوا كنتوا عايزين مجلس علم اهو هنا الناس قاعدين هنا، فيبدأوا يتجمعوا ويجوا. يعني هم دلوقتي ايه موجودين معانا، مصدقين ولا لا؟ طب حد شايفهم؟ طب انا شايفهم والله. انتوا مش شايفينهم؟ طب اقسم بالله انا شايفهم، بس مش شايفهم بعناية، انا شايفهم بعين رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش هو اللي قال لي كده وهو صادق وانا مصدق؟ يبقى هم موجودين معانا صلى الله عليه وسلم. فهم يجلسوا معانا ويحفون باجنحتهم الى سماء الدنيا، وبعدين اخر اليوم بقى يطلعوا ربنا سبحانه وتعالى فيسالهم ربهم وهو بهم ايه اعلم، برضو نفس الحكايه، يعني سالهم وهو عارف، كيف تركتم عبادي؟ فيقولون يا رب تركناهم يحمدونك ويمجدونك ويسبحونك ويعظمونك. فيقول الله تبارك وتعالى وماذا يسالون؟ الناس دي قاعده ليه؟ عايزه ايه؟ يقولون يا رب يسالونك جنتك، فيقول الله تبارك وتعالى وهل راوها؟ فيقولون ابدا يا رب ما راوها. فيقول وكيف لو راوها؟ فيقولون لو راوها لكانوا لها اشد تحميدا لكانوا لها اشد طلبا وحرصا وسؤالا. وفي بداية الحديث لما قال الله تبارك وتعالى كيف تركتم عبادي، فيقولون وجدناهم يحمدونك ويمجدونك ويسبحونك ويعظمونك، فيقول الله تبارك وتعالى وهل رأوني؟ عشان يسبحوني. يقولون أبدا يا رب ما رأوك. فيقول وكيف لو رأوني؟ فيقولون لكانوا لك أشد تحميدا وتسبيحا وتعظيما. وماذا ومما يتعوذون؟ هم قاعدين مش عايزين ايه؟ يقولون يا رب يتعوذون من نارك. فيقول الله تبارك وتعالى وهل رأوها؟ فيقولون أبدا يا رب ما رأوها. فيقول الله وكيف لو رأوها؟ فيقولون يا رب لكانوا منها أشد بعدا واستعاذة وهربا وخوفا. فيقول الله عز وجل أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. يعني الجلسة دي انت ضامن بيها ان شاء الله ان انت لما تروح بيتك ايه؟ مغفور ليك. يا خسارة اللي ما حضرش الدرس. فيقول ملك يا رب يا رب إن منهم عبدك فلان ليس منهم، إن فيهم عبدك فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. ده هو كان راح مثلا لزميله ولا صديقه البيت، قالوا لا ده هو قاعد في المجلس بياخد درس في المسجد. طب أنا هقف أستنى في الشارع بقى ولا أروح فين؟ طب خلاص هروح له المسجد أقعد معه شوية أسمع الدرس، وبعدين إيه أبقى أخد صاحبي دوت ونمشي نروح المشوار بتاعنا. جه المسجد فضل قاعد، هو مش جاي أصلا للدرس. فيقوم الملك يقول يا رب إن فيهم عبدك فلان ليس منهم. فيقول الله هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليس. يعني عشان قاعد بس معه يا أخي، ده أصحاب الكهف الفتية، الفتية لما مشي معهم كلب عشان هم أصحاب خير ذكر في القرآن، كلب مشي مع صحبة الصالحين ذكر في القرآن ليوم الدين. ومن الحديث ده تاخد فقه مهم، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، كل عمل وكل عبادة بالنية إلا ده، إلا درس العلم لا يشترط في نية. هل الرجل ده كان في نيته حاجة؟ كان في نيته درس علم؟ لا. تخيل ده ليه بقى؟ ده يبين لك عظمة طلب العلم، ان لما يجي درس علم حتى النية ما استحضرهاش خد بها الاجر برضه، امال بقى لو استحضرها. المهم صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة وتبشير اليهود به، قبل بقى ما نقولها ربنا بقى بيسأل الملائكة ليه؟ مش هو في اول الامر قال اني جاعل في الارض خليفة؟ قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ يعني يا رب اذا كنت هتخلقهم في الدنيا عشان يعبدوك، طب ما احنا بنعبدك وبنسبحك، طب احنا قصرنا؟ بدون ما احنا ما قصرناش، طب ليه تخلقهم هم؟ مفيش داعي، خلينا احنا متفرغين لعبادتك. قال اني ايه؟ اعلم ما لا تعلمون. ده دول هيبقوا حريصين على انهم نفسهم يرضوني، نفسهم يطيعوني، لو جالهم جهاد في سبيل الله يعملوا ده عشان ايه؟ مرضاتي، يبذلوا كل شيء من اجل رضاي. إني أعلم ما لا تعلمون. فربنا بقى بيشهدهم كأنه بيقول لهم إيه؟ فاكرين اللي انتوا قلتوا عليه ها؟ يفسد في الأرض ويسفك الدماء؟ أهو انتوا نفسكم اللي جايين تقولوا لي بنفسكم إيه؟ إنه كان قاعد في درس علم وكان بيعمل خير. عرفتوا بقى إن أنا أعلم ما لا تعلمون؟ فهمت رد عليهم إزاي؟ عن عطاء ابن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. عبد الله بن عمرو بن العاص، وكان بيعرف القراءة والكتابة، فقلت، ده عطاء اللي بيقول لي: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، لأنه كان بيحب يجيب الكتب إيه؟ كتب أهل الكتاب ويقرأ فيها. فقال: أجل، أيوة، أنا قرأت عن صفاته، وأنا النهاردة نسيت أجيب لكم صحيح الكتاب المقدس والإنجيل عشان أقرأ لكم منه النصوص اللي فيها تبشير بالنبي صلى الله عليه وسلم، وما زالت لسه لحد دلوقتي برد. بس قلت لك إيه قبل كده؟ القوم يقرؤون ويحملون كتابا لا يفهمون. فقال له: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. فقال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة بصفته في القرآن: يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء، بأن يقول: لا إله إلا الله، ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. شفت صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة؟ يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين. حرز للأميين يعني حافظ لهم، ما هم أميين ما يعرفوش الصح من الخطأ، معايا؟ ما قرأوش، فهو حفظ لهم، حماية لهم. وكان بالفعل صلى الله عليه وسلم: أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق. والسخاب يعني رفع الصوت بالخصام، يعني مثلا يكون في الأسواق مثلا بيفاصل في سعر سلعة، بيتكلم مع بايع أو مشتري، فاهمني؟ ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء، يعني حتى يقيم به الملة، ملة إبراهيم التي غيرتها العرب بعد أن كانت مستقيمة، لأنهم حرفوا في دين إبراهيم عليه السلام، بل كانوا رسمين جوه الكعبة صورة لسيدنا إبراهيم هو سيدنا إسماعيل، وهم بيستقسمون بالأزلام، الأزلام اللي هي عصاية حاجة زي الكباية كده فيها ثلاث عصي، عصاية مكتوب فيها إيه؟ افعل، وعصاية مكتوب فيها لا تفعل، وعصاية إيه؟ فاضية مش مكتوب عليها حاجة، أو مكتوب عليها أعد، يعني عيد المحاولة من جديد، فهمني؟ فيوم لما يجي واحد مثلا يعمل عمل معين يخرج للتجارة، يوم يروح بقى يستشير الآلهة، فيوم يعمل الأزلام دي ويوم يطلع، طلعت العصاية اللي هي افعل، يعني يروح للتجارة، يعني الآلهة قالت لك روح للتجارة، التجارة موفقة والآلهة هتجيب لك مكسب إن شاء الله، فاهم؟ يطلع العصاية اللي مكتوب عليها لا تفعل، يعني كأن الآلهة بتقول له لا، التجارة دي خسرة، لو رحت هتخسر تجارتك. واللي هي مش مكتوب عليها حاجة أو مكتوب عليها قاعد، يعني يدفع فلوس تاني لمين؟ للسدنة اللي هم حوالين الأصنام دول، اللي هم المنتفعين، اللي هم بيبقوا ملفوفين دايما حوالين القباب والأضرحة والموالد والحاجات دي، وياخد منك إيه؟ هم دول، هم من زمان برضو، فهم يعمل إيه؟ يوم يديله فلوس ويديله محاولة تاني. المهم، فهم حرفوا ملة إبراهيم عليه السلام عن الطريق المستقيم، فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يرجع تاني الملة للطريق الإيه؟ المستقيم، بأن يقولوا لا إله إلا الله، ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. والحديث ده أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. دي عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة. وعن سلمة بن سلامة ابن وقش رضي الله عنه، وكان من أصحاب بدر، قال: كان لنا جار من يهود. كان ساكن جنبه جاره منين؟ واحد يهودي. إذا هو ينفع يبقى جاري على ملة غير ملة الإسلام؟ لا بأس، بس بشرط لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، طالما ما قتلكش في الدين، ولم يخرجوكم من دياركم، ما طلعكش بره بلدك، ايه بقى؟ أن تبروهم وتقسطوا إليهم، تعملهم ببر وبعدل، ما تظلمهمش. طب افرض هو خالف الجزء الأول من الآية، تقوم أنت مخالف الجزء الثاني، يبقى ما تعملوش ببر ولا عدل، تجيب رقبته على طول. ليه؟ لأن هو بيفتنك في دينك وبيخرجك من بلادك. مفهوم ولا لا؟ بس الكلام ده مش لينا احنا كأفراد، كل واحد يعمل الموضوع ده. فقال: كان لنا جار من يهود في بني عبد الأشهل، قال: فخرج علينا يوما من بيته قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بيسير، يعني قبل النبي صلى الله عليه وسلم ما يجيله سيدنا جبريل ويبقى هو النبي ويوحى إليه. قام الرجل اللي هو اليهودي ده عمل بقى، فوقف على مجلس عبد الأشهل، قال سلمة: وأنا يومئذ أحدث من فيه سنا، يعني كنت أصغرهم إيه سن، على بردة مضطجعا، يعني على قطعة قماش، يعني بردة قاعد عليها مضطجعا فيها بفناء أهلي، قاعد في الفناء اللي هي المكان الواسع في البيت، فذكر البعث والقيامة والحساب والميزان والجنة والنار. يعني بدأ يتكلم عن إيه؟ إن الإنسان بعد ما بيموت في القبر عذاب، وبعد الناس ما طبعا قريش ما تعرفش الكلام ده لأنهم عباد أصنام، خلي بالك، والأوس والخزرج في المدينة ما يعرفوش برضو الكلام ده، إنما اللي يعرف الكلام ده مين؟ اليهود والنصارى، لأن هم مؤمنين بكتاب سماوي وبأنبياء ومرسلين، فيعرفوا إن في قيامة وفي جنة وفي نار وفي بعث وفي حساب، مفهوم؟ فقال ذلك لقوم أهل شرك أصحاب أوثان، يعبدون أصنام، لا يرون أن بعثا كائن بعد الموت، ما يعتقدوش أن الواحد بعد ما يموت هيبقى إيه؟ هيبعث من جديد. فقالوا له: ويحك يا فلان، ترى هذا كائنا؟ أن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار ويجزون فيها بأعمالهم؟ يعني بيقولوا له: إيه اللي أنت بتقوله ده؟ أنت بتخرف؟ معقول إحنا بعد ما نموت نروح جنة ونار وناس تتحاسب على الكلام اللي أنت بتقوله ده؟ احنا ما شفناش الكلام ده، احنا كان كل واحد فينا بيموت خلاص راح، انما هي ارحام تدفع وارض تبلع وخلاص، ده عباد الاصنام يعني. قال: نعم، والذي يحلف به ولود ان له بحظه من تلك النار اعظم تنور في الدنيا يحمونه. التنور اللي هو الفرن، عارف الفرن اللي الفلاحين بيخبزوا فيه العيش البلدي ده؟ اهو ده الفرن. فهو بيقول: لا، ده النار دي والله، وبيحلف له، دي حاجة عاملة زي الفرن كبيرة كده، شفت انت الفرن بتاع مصنع الطوب او مصنع حديد والصلب، شفت النار اللي بتخرج من البركان؟ هو عايز يقول لهم كده يعني. ثم يدخلونه اياه، يعني اللي بيعصي يوم القيامة هيدخلوه فين؟ في الفرن ده، فيطبق به عليه، يعني يغلق عليه، وأن ينجو من تلك النار غدا. يعني هو بيحلف إن إن شاء الله هو هينجو من النار دي. قالوا له: ويحك، وما آية ذلك؟ إيه الدليل على الصدق اللي أنت بتقوله ده؟ مش يمكن أنت بتكذب علينا؟ قال الدليل بقى: نبي يبعث من نحو هذه البلاد. وشاور على مين؟ ها؟ مش هو في المدينة؟ يبقى شاور فين؟ على مكة، وأشار بيده نحو مكة واليمن. قالوا: ومتى تراه؟ يعني إمتى يطلع ده؟ قال: فنظر إلي، نظر إلى راوي الحديث وكان أصغرهم سنا، قال: وأنا من أحدثهم سنا ساعتها، فقال: إن يستنفذ هذا الغلام عمره يدركه، يعني إذا كبر يلحقه، يعني هيبعث قبل الغلام ده ما إيه؟ ما يموت. مفهومة دي؟ قال سلمة: فوالله ما ذهب الليل والنهار. كده تفهم إيه؟ إن ده سبب في إسلام سلمة. مين اللي سبب في إسلام سلمة؟ الرجل اليهودي ده. قال سلمة: فوالله ما ذهب الليل والنهار. خلي بالك على فكرة، أنت عارف أن اليهود هم السبب اللي خلوا المدينة المنورة هي اللي تؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، والأوس والخزرج هم اللي يؤمنوا به ويتبعوه ويبقوا هم الأنصار؟ لأنهم كانوا دايما كل ما تحصل حرب يقولوا لهم إيه؟ سيبعث نبي آخر الزمان في خلال هذه الأيام نحاربكم به وننتصر عليكم. فأول ما كان جماعة منهم بعض الشبان لقوا النبي محمد جاي بيقول لهم أنا نبي آخر الزمان وأنا، فبدأوا يتكلموا مع بعضهم قالوا إيه الحقوا ده اللي اليهود بتقول إن هو هيطلع ويتبعوه ويحاربونا به، طب والله إحنا اللي نتبعه إحنا ونحاربهم به. شفت حصل إيه؟ هو كده، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. تلاقيهم كده دايما أعداء الدين بيعملوا دعاية للدين. آه والله، يعني يقول لك إيه؟ ما فيش حاجة اسمها نقاب في الإسلام، النقاب عادة وليس عبادة. يعمل لك كده ويقعد يقول لك ايه، مش بيقول لك الكلام ده، تبص تلاقي ايه، عد بقى عدد المنتقبات بعد الموضوع ده ما اتحصل بيزيد. تفهم قصدي ايه؟ ليه؟ هو بيفتح عين الناس، كانوا بيقولوا ايه، لا النقاب ده عادة وليس عبادة، يوم الناس تبدأ تقول ايه، هو ماله ده بيقول كده ليه، والتانيين بيردوا عليه كده ليه، هو ايه الموضوع، طب ما تيجي نقرا يا جماعه، ما تيجي نشوف، ويبداوا يجيبوا الكتب ويجيبوا التفاسير، يكتشفوا ان النقاب ايه واجب، يقوموا ينتقبيه، يبقى هو اللي عمل الدعايه. زي سب الصحابه مثلا، فاهم قصدي ايه، زي سب الصحابه ما حدش يعرف حاجه عن ابو هريره مثلا، زي ما طلع بعضهم وكتب سب في ابو هريره رضي الله عنه وارضاه وسب في بعض الصحابه وكده، يقوم الناس يقولوا ايه ده ابو هريره بتسب ليه، فيبداوا يجمعوا ايه موضوع ابو هريره، ويبداوا يعرفوا قصه ابو هريره، ويبداوا يعرفوا بقى بعض الاحاديث، ويبدا تبدا الناس بقى ايه تتوع، فهم بيعملوا دعايه. ما هو كده، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. المهم قال سلمة: فوالله ما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم وهو حي بين اظهرنا، فامنا به وكفر به بغيا وحسدا. يعني الراجل اللي قال لهم ده هو كفر بالنبي بغيا وحسدا، لانه كان نفسه انه يطلع ايه من يهود. فقلنا: ويلك يا فلان، الست بالذي قلت لنا فيه ما قلت؟ قال: بلى وليس به. والحديث اخرجه ابن هشام في السيره، وايضا رواه احمد والطبراني ورجال احمد رجال الصحيح غير ابن اسحاق، وقد صرح ابن إسحاق بالسماع، فالحديث يكون صحيح. يا جماعة دايما لما تلاقوا السيرة سيرة ابن إسحاق أو لما يصرح إنه هو سمع، اعرف إن الحديث إن شاء الله صحيح. طيب، وعن كعب الأحبار قال: إني أجد في التوراة مكتوبا محمد رسول الله، لا فظ ولا غليظ، لا سخاب في الأسواق، ولا يجزي السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، أمته الحمادون. عجبا لأمر المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. وفي كل الأحوال دائما أنت تقول إيه؟ الحمد لله على كل حال. فأمته أمت الإيه؟ الحمادون، يحمدون الله في كل منزلة. ما هو انت بعد ما بتاكل بتقول ايه؟ الحمد لله. بعد ما بتخلص شغلك بتقول ايه؟ صح. ويكبرونه على كل نجد يأتزرون الى انصافهم. يكبرونه على كل نجد، يعني اما بيجوا يطلعوا، المفروض لما بتيجي تطلع البيت على السلم وانت طالع السلم كده تقول ايه؟ الله اكبر. طول ما انت طالع جبل، طالع كوبري، اي حاجه، طالما طالع لفوق تقول ايه؟ دايما تقول الله اكبر. وانت نازل تقول ايه؟ سبحان الله. راكب الاسانسير المصعد طالع تقول الله اكبر، نازل تقول سبحان الله. مفهومه دي؟ ويكبرونه على كل نجد يأتزرون الى انصافهم. بس والله يا كعب الاحبار في عصرنا ما بيعملوش الكلام ده، معلش. يعني ايه يأتزرون الى انصافهم؟ يعني لابس القميص قصير، يعني الجلابيه يعني، فاهمني؟ اه بس دلوقتي اللي بيلبس بقى القصير مين؟ ها؟ الستات مش الرجاله. وتقول لك ايه؟ كل ما بان مني زكة عني، انما الراجل لما يقول له يا عم قصر الجلابيه بتاعتك، قصر القميص بتاعك، يقول لك انت عايز الناس تضحك عليا؟ يعني هو سبحان الله ليها هي بقى اتيكيت وموضه وهي متحضره ومتقدمه، وانت لو عملته بقيت انت راجع ومنخرط ومتزمت ومتشدد. ما هو كده انقلبت الايه الموازين. اخرجوا آل لوط من قريتكم. ليه يا عم في ايه؟ تطلعهم ليه؟ انهم اناس يتطهرون. التهمه بتاعتهم انهم ناس نظيفه. هي دي انقلاب الموازين. المهم يأتزلون الى انصافهم ويوضئون اطرافهم، الوضوء يعني، صفهم في الصلاه وصفهم في القتال سواء. واقفين في الصف في الصلاه وفي القتال. وعلى فكره ما كانتش العرب بتقاتل صفوف، كانت مساله قر وفر، يعني يدخل فريق من العدو او الجيش المقابل يعني المواجه للجيش الاخر، ده يدخل وده يدخل ويخرج وهكذا. انما بدا مع النبي صلى الله عليه وسلم بدات مساله الايه الصفوف، ودي موجوده في التوراه. وصفوهم في القتال سواء مناديهم ينادي في جو السماء، اللي هو مين بقى؟ المؤذن للصلاة. لهم في جوف الليل دوي كدوي النحل. يعني لما يقفوا يقيموا الليل ويصلوا، لما تعدي جنب البيت البيوت بتاعتهم تحس ان في صوت زنز من الايه القراءة، بيقرأوا بصوت ايه مش عالي او مرتفع. مولده بمكة، يعني يولد في مكة. ومهاجره بطابة، اللي هي المدينة، يعني مكتوب هيهاجر فين كمان. وملكه بالشام صلى الله عليه وسلم. وده حديث أخرجه الدارمي في المقدمة من طريق الأعمش عن أبي صالح قال: قال كعب: ورجاله ثقات. وجاء في دلائل النبوة للبيهقي عن أم الدرداء قالت: قلت لكعب الأحبار، وذكر شبيها بهذا البيهقي أيضا. وقد جاء عند الدارمي من طريق معاوية بن صالح عن أبي فروة عن ابن عباس أنه سأل كعب الأحبار بهذا. يعني فالحديث في النهاية إن شاء الله سنده إيه جيد. عرفنا أولاد النبي صلى الله عليه وسلم وبناته، عرفنا صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة وتبشير اليهود به. عاوزين بقى نعرف أخبار الكهان عن بعثة النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، ونلقي الضوء أيضا سريعا على حالة المجتمع الجاهلي قبل بعثة الحبيب صلى الله عليه وسلم. تكلمنا عنها تفصيلا، لكن سنذكر ببعض عناصر إيه قليلة منها إن شاء الله تبارك وتعالى. والمجتمع الجاهلي يا جماعة كان فيه عادات قبيحة وسيئة، وكان فيه عادات برضو إيه حميدة حسنة. إحنا بقى عايزين نتعرف على ده ونشوف إحنا بقى في عصرنا يا ترى عدنا للجاهلية بعد ما ربنا رزقنا بالإسلام، ولا عدنا الحال أسوأ من الجاهلية، ولا بقينا ناخد الطباع الحميدة في الجاهلية ونسيب الطباع الزميمة، ولا العكس. ده إن شاء الله نعرفه يوم الاثنين المقبل إن شاء الله. كل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.